أعوذ بالله، نسأل الله العافية. نعم. حدثنا ابن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد ومسعر عن معن قال قال عبد الله إن الناس قد أحسنوا القول إن الناس قد أحسنوا إيه؟ القول كلهم، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. فإنما يوبخ يوبخ نعم يوبخ نفسه. إنما يوبخ نفسه ها؟ نعم. بعد حدثنا سفيان عن زبيد قال كان ابن مسعود يقول قولوا خيرا تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا، ولا تكونوا عجلا مذايع عجل نعم حسن عجلا ها مذايع بذرا ايش مذايع ايش بعده بذرا بذر نعم بذرا بالجمع بذرا نعم حسن. طيب يلا كم قال المذايع هو جمع المذياع، وهو بناء مبالغة من أذاع الشيء إذا أفشاه. وهو عطنا بذرة بس سيال على بذرة. وقال الدارمي المذايع البذر كثير الكلام، وورد في سنن الدارمي المسايح أي الذين يسيحون في الأرض بالشر والنميمة والإفساد بين الناس. طيب بعده حدثنا أبو سنان عن الضحاك بن مزاحم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. حدثنا المسعودي عن القاسم ابن عبد يرفع الكلام الطيب، إذا كان كلام طيب بلا عمل صالح لا يرتفع الكلام الطيب، لكن إذا الإنسان قال قولا وصدقه صعد الكلم الطيب. نعم. بعد حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن والمسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال عبد الله إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للقرآن. إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها. الله المستعان. يعني يعاقب بالنسيان العلم. أعوذ بالله. نعم. أحسنك. حدثنا عمر بن منبه السعدي عن أوفى بن دلهم العدوي قال بلغنا عن علي رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي من بعدكم زمان ينكر فيه الحق تسعة أعشارهم لا ينجو منهم إلا كل نؤمة. لا ينجو منهم إلا كل نؤمة. إلا كل نؤمة. لؤمة. نو بالنون. ها. نؤمة. نؤمة. نون. ثم همزة على واو ثم ميم ثم تاء مربوطة. نؤمة. وش بعد الميم؟ تاء مربوطة. إلا نؤمة. نعم صحيح. نؤمة. نعم. لكن بفتح الهمزة. إلا. لا ينجو من. نؤمة هي نؤمة على وزن همزة. نعم. نؤمة. والهمزة واللمزة والضحكة كثير هذه الأفعال، يمكن نؤمة كثير النؤ. نؤمة ما قال عليه شيء؟ قال نؤمة على وزن همزة. ورد عند محمد بن وضاح في معنى الكلمة أنه يعني مغفلا. مغفلا نعم. وقال الدارمي نؤمة غافل عن الشر. وفي البدع أيضا أنه قيل لعلي بن أبي طالب من نؤمة؟ فقال الرجل يسكت بالفتنة فلا يبدو منه شيء. وقال ابن الأثير نؤمة كثير النوم، والمراد هنا الخامل الذكر الغامض في الناس الذي لا يعرف. يعني أصل الكلمة نؤمة كثير النوم، لكن في مثل هذا السياق يعني الإنسان بعيد عن الناس وبعيد عن الفتن، مثل الناس يختصمون ويقتتلون وهم مرتاح نايم والحمد لله زين. النوم في الفتنة نعمة. نعم لا ينجو منهم إلا كل نؤمة، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالعجل المذايع البذر. نعم. أحسن. قال على البذر بضمتين جمع البذور والبذير، من بذر الكلام بين الناس إذا أفشاه، والبذور النمام، ومن لا يستطيع كتم سره، وهو مأخوذ من البذر يقال بذرت الحق. يبذر الشر يعني، يقولون فلان يبذر شر، يبذر الشر، وما أكثر من يبذر الشر الآن. وسائل البذر كثيرة، كثيرة، كثير من الكتاب يبذرون الشر في الناس بما يكتبونه وما ينشرونه وما يتكلمون به، يبذرون الشر، نشر الشبهات. الشبهات هذه بذور الشر، فالذي يذيعها ويتكلم بها ويلقيها إلى أسماع الناس هذا يبذر الشر. يزرع، هذا يزرع الشر، يزرع الشر في الناس. نعم. حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمر قال يأتي على الناس زمان يجتمعون في المسجد ليس فيهم مؤمن. أعوذ بالله. أعوذ بالله. باب قلة الذنوب. بسم الله لا فيحسن الله. نعم. إلى هنا يا يا بدر. السلام عليكم. نعم. يقول الذهبي في ترجمة يحيى بن عمار. ها؟ يقول في ترجمة يحيى بن عمار. يقول قال عنه الذهبي كان متقن. أنت ما فيها؟ لا. مين أنت؟ من حاشية الحق. إيش؟ يقول كان متخرقا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف. متخرقا مفرط يعني صحيح. بعض الناس يحملها يعني الحماس والانفعال حتى يتجاوز الحدود ويظلم. والله تعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا. ما تكون هذه ردة طبيعية، ردة فعل من قوله يعني على كتاب الله وسنة رسوله؟ ما أعرف ردة فعل ما يعمل على حسب يعني المقولة العظيمة اللي قالوها. ترميه بما لا بما لم يثبت عليه هذا تجاوز. كيف يتصور هذا والأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال كتب الكتب وله الكلام كلام طيب نقل لمذهب السنة يرمى بأنه يبول ولا يصلي ولا يشير كلامه. العجيب ان الشيخ تجاوز الشيخ الاسلام تجاوز هذا النقل دون مع انه كثير التعقب يعني.